إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نستغل هذه الدقائق الطيبة المباركة في تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وفي الكلام عن أمر ينبغي للمسلمين أن يهتموا به في زمانهم كله، وبخاصة في شهر رمضان، لأن الله تبارك وتعالى قال عن هذا الشهر العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم اختاره الله تبارك وتعالى لنزول القرآن الكريم فيه، بل لنزول الكتب السماوية على رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. واختص ليلة القدر بنزول البشائر الأولى من وحي الله الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جعله ظرفا زمنيا لركن من أركان الإسلام، ألا وهو فريضة الصوم التي تؤهل العبد لتحصيل تقوى ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم نقول بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فترتب على ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر الذي أنزل فيه القرآن فلقد فرض عليه الصوم فليصم. ولذلك نحب أن نعيش مع كتاب ربنا في هذا الشهر الكريم الذي كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان ليدارسه القرآن الكريم. تحدث عملية مباركة بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل بالقرآن مرتين، حدثت المراجعة وحدثت المعارضة للقرآن الكريم مرتين في السنة التي توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من أهل سلف الأمة رضوان الله عليهم أن وقت إذا جاء شهر رمضان عكفوا على كتاب الله تبارك وتعالى. كان الزهري رحمة الله عليه يقول: هذا الشهر للقرآن وللصدقة، للقرآن وللصدقة مع الصيام. كان يكثر من قراءة القرآن ومن التصدق على الفقراء والمساكين. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا جاء شهر رمضان ألغى دروس الحديث، كان يجلس للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلغى مجالس الحديث في شهر رمضان ويعكف على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضائل للقرآن الكريم عظيمة. فضائل القرآن موجودة في القرآن هي معلومة، أما الحديث ففيه الكثير الطيب. اسمعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من منكم يريد أن يكون من خير هذه الأمة؟ من منكم يريد أن يكون من خيرها؟ إن خير هذه الأمة هم معلم القرآن الكريم ومتعلموه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه هو، وتعلمه تشمل تعلم حروف القرآن وأداء القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأن القرآن له طريقة في التلاوة والأداء نتعلمها مشابهة من أفواه العلماء جيلا عن جيل بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تعلم علوم القرآن وتعلم تفسير القرآن الكريم وأحكامه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا نريد أن تكون عندنا أمية دينية، فمن الأمية الدينية أوتينا من جهلنا بكتاب ربنا، من جهلنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أوتينا. دلوني على جريمة تقع الآن في دنيا الله رب العالمين إلا وراءها الجهل بكتاب الله والجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تغرنكم الألقاب، ولا تغرنكم الأسماء، ولا يغرنكم هذا البهرج الزيوف، وإنما الحق يعلم حينما تعرض الأقوال وتعرض الأفعال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سهل سلف الأمة الصالح. حينئذ نجد من أيقن وعلم في الدار الآخرة يقول كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر عبادة الرهبان وعبادة الأحبار، حينما قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، إنما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما أن جاء علي الضحافي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ولم يعني علي كان نصرانيا في الجاهلية وقد أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما كنا نعبد أولئك؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن أخذ عن عالم أو عن شبه عالم بدون السؤال عن الدليل وعن الحجة الرسالية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حظه من اتخاذ هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. تحضروا اليوم دنيا وغدا آخرة وتقفون وتمثلون أمام ربكم سبحانه وتعالى وسيحاسب كل واحد منكم ولن يكون هناك حجة إلا من كتاب الله الكتاب الذي يهجر الآن ولا يؤخذ بأحكامه وإنما يؤخذ بآراء الرجال ويطرق القرآن دبر الآذان. نريد أن نربط هذه الأمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ففي القرآن الكريم الحجة النيرة، وفي القرآن الكريم البراهين، وفي القرآن الكريم الحل لجميع المشاكل. كذلك مما ورد في فضل القرآن الكريم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بقراءته، القارئ القرآن الماهر بقراءته مع السفرة الكرام البررة مع ملائكة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذا شأن الماهر بقراءة القرآن، فما شأن المتعلم الضعيف؟ ما شأن الإنسان الضعيف؟ قال والذي يقرأ القرآن، انظروا إلى رحمة الرحمن سبحانه، الذي يقرأ القرآن وهو المتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، حتى المشقة في القراءة. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، أظهروا للناس رحمة الله، لا تظهروا للناس غضب الله فقط، اظهروا للناس رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجعل لقارئ القرآن الذي يقرأه وهو يتتعتع فيه، انظر إلى رب التعتع وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. لا ما تتكلمش وانت بتقرأ القرآن، اجلس المقارئ. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله البيوت الذي هجر في هذه الأزمان وأصبح الناس يعتصمون ويعتكفون في الشوارع والمناديل، وتركت بيوت الله في رمضان خاوية من قراءة القرآن ومن القيام. يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أمور أصبح مجتمعنا يعاني كل المعاناة من عدم وجودها. الناس يشكون من نقص الموارد الغذائية ومن نقص الأموال والأشياء إلى ذلك. لماذا لم نشكو من نقص السكينة، من نقص الرحمة، من نقص تنزل الملائكة؟ هل هذا مجتمع تتنزل فيه الملائكة؟ الملائكة لو نزلت تنزل معها السكينة وتنزل معها الرحمة وينزل معها الخير العليم، ولكننا للأسف تصرفاتنا أفعالنا تجعلنا بمنأى عن تنزل الملائكة. انظر إلى مواطن تنزل ملائكة الله تبارك وتعالى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولذلك كان من أجل قراءة القرآن الكريم أن الذي يقرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يضاعف لمن يشاء قراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعدل امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. انظروا الى الحسنات التي نضيعها ونضيع اعمارنا ونضيع زماننا، والزمان هو راس المال الذي جعله الله راس مالك لهذه التجاره التي قال في شانها: ان الذين يتلون كتاب الله، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. هذه التجاره راس مالها هو الزمن، هذا الزمن الذي نعيش فيه والذي ننفقه ببذخ في غير مرضاه الله سبحانه وتعالى. ان الواحد منا يستطيع ان يحصل في هذا الزمن مليارات من الحسنات وهو لا يدري للاسف، مع ان وقتك هذا لو انفقته من اجل تحصيل اموال دنيويه لا تستطيع ان تفعل. يعني عملت في الدنيا عملا شريفا، عمل شريف وتعبت وعرفت، ماذا تستطيع ان تفعل بعرفك وبما تحصله من اموال في الدنيا؟ اقصى شيء تجيب شقه، اقصى شيء تبني بيت، اقصى شيء تجيب سياره. في ثواني معدوده، في دقائق تستطيع ان تحصل ليس على شقه في مشروع ابن بيتك، لا، تحصل على قصر ليس على النيل، وانما في الجنه. من قرأ الصورة قل هو الله أحد 10 مرات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر إلا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نذكر إلا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صححه الكفار. من قرأ صورة قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، قصر في الجنة، تصور قصر في جنة الرحمن، في جنة عرضها السماوات والأرض، يبنى قصر لك من جراء قراءة سورة قل هو الله أحد 10 مرات. فضائل عظيمة، فضائل وخير عميم لمن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وفي كل خير. فيقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كمثل أترجة فاكهة من الفواكه لها رائحة طيبة وطعم طيب، مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة، طعمها طيب للمؤمن ولا ريح لها، لكن المؤمن حافظ القرآن تالي القرآن الذي يقرأ القرآن رائحته تظهر أينما ذهب وحيثما حل. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بين الناس بدون ان يقول انا حافظ كتاب ربنا، يعني ما يشيل كل ما حد يا عم انا حافظ كتاب ربنا، لا، هذا من الرياء. وانما يعرف بسمته، يعرف بخلقه، يعرف بنهاره اذ الناس مفطرون، يعرف بليله اذ الناس نائمون، يعرف بصمت اذ الناس يخوضون، يعرف ببكاء اذ الناس يضحكون، يعرف بخشوع اذا الناس يلهون. يعني يكون خلق مختلفا بتنفي بأخلاقه. ولذلك يعرف. ألم تر إلى الذين قالوا ليوسف عليه السلام في السجن: إنا نراك من المحسنين. هل كان معهم أموال في السجن يتطبق بها على الناس؟ أبدا. وإنما عرف الإحسان في اللغة، الإحسان في الأسلوب، الإحسان في الأخلاق، الإحسان في المعاملة. ينبغي ان يعرف فيقال هذا رجل يحمل كتاب الله، لا يكون كذابا فلا يكذب حامل كتاب الله تعالى، لا يكذب حامل كتاب الله تبارك وتعالى، لا ينافق، لا يداهن، لا يلغو مع اللاغين، لا يقوم مع القائدين، لا يكون هدفه ان يصل الى كذا او الى كذا، لا يكون هدفك ان تصل الى كرسي او منصب فتقبل دينك وتجعله، تجعل دينك للاسف تجعله عمله من اجل ان تحصل على منصب او ان تحصل على مال. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اقرأوا القران، قرأوا القران وابتغوا به الاجر عند الله، فسياتي اقواما يقيمونه كالاقدام، يتعجلونه ولا يتاجلونه. ربنا يسلم، هذا كلام خطير. اقرأوا القران وابتغوا به وجه الله، اقرأ القرآن لله، صل للناس من أجل الله، أذن من أجل وجه الله، علم الناس من أجل الله، لا تطلب على شيء من ذلك أجرا، لا تطلب على ذلك من، لا تطلب شيئا من أعراض الدنيا تافهة، حتى ولا رئاسة العالم كله لا تساوي، لا تجعل هذه الأشياء ثمنا لدينك. الدين أعظم من الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو آية من كتاب الله، والتفقه فيها خير من دنياكم، خير من جميع دنياكم التي عليها يقتتلون، عليها يقتتلون. وكما قلت في الخطبة السابقة، يؤتى بالقاتل والمقتول، فيمسك المقتول بقاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول يا رب قتلته على ملك فلان. حديث ذا، فكروا في شوية، فكروا في النهاردة وبكرة وامبارح، فكروا في هذا الحديث، حديث خطير. لو كان لك عقل، لو كان لك قلب، لو كان عندك دين، فكر. قتلته يا رب على ملك فلان، يقول جندب البدري لمن سأله عن الخوض في الفتنة، فذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقي ان تأتي يوم القيامة وقد امسك بك مقتول، وقال يا رب هذا قتلني من اجل ملك فلان، عشان فلان يقعد على كرسي، علشان فلان يبقى رئيس دولة، علشان فلان يبقى كذا. انا قتلت فلان من اجل ان يصل فلان الى الكرسي، اي كرسي من هذا؟ فلتذهب كل الكراسي الى الجحيم ان كان في ذلك اراقه دم مسلم واحد، ان كان في ذلك اراقه دم مسلم واحد. ما اوتينا الا من عدم فقهنا لكتاب الله، ومن عدم فقهنا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واقول لكم، وقبل ذلك من عدم الاخلاص، لأنك لو محطت الأمور ومحطت الأمور لوجدت كثيرا ممن يتكلم عن شريعة الله تعالى الأهداف شيء آخر تختلف. لو خبرت الناس وقمت برمز الناس، اختبار الناس، امتحان الناس، من أجل أن تعرف لماذا هذا يتكلم، ولماذا هذا يكتب، ولماذا هذا يخرج، ولماذا هذا يفعل كذا وكذا، تجد ان الامور ليست لله محض الامر. اقرأوا القران وابتغوا به وجه الله، فسياتي قوم يقيمونه قوم القدع، يتعجلونه عند العاجل، كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره، وتذرون الاخره، يتعجلونه ولا يتاجلونه. أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الإنسان الذي يبتغي وجه الله بتلاوة القرآن الكريم؟ من يتأجل عيد الأجر من الله في الدار الآخرة؟ ما يكونش هدفك. لا تقل إنسان غرضك غرضا دنيويا، فلا هذه الدنيا لو دامت لغيرك لما وصلت إليه، ما هي التي تقاتلون عليها؟ جيف كما قال الإمام الشافعي عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نزعتك كلابها فدع عنك. سوءات سوءات الامور. دع عنك هذه الدنيا ودع عنك الذين يتقاتلون على الدنيا، فانك لا تدري اذا اصبحت هل ياتي عليك المساء ام لا، واذا امسيت هل سياتي عليك الصباح ام لا. بل منكم موقن بانه سيعيد وسط اولاده. بل منكم اللي فيكم موقن انه هيعيد العيد في وسط اولاده، يعني يكون له حق فيما يفعل، مع انه سيكون غير محق. ولكن يعني اضرب مثلا جدلا، مين فيكم عارف انه هيفطر النهارده في بيته؟ مين فيكم يدري؟ من منا يدري انه ستكمل عليه ساعه؟ كلنا غابت عنا مقاديرنا، غاب عنا تحديد ساعتنا. فاعمل لهذه اللحظه، اعمل لهذه الساعه عندما يحفظ عليك وتتاب في اي طريق تتاب، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، وساعتئذ ستسال عن كل عمل من الاعمال. هل هذا العمل الذي عملته يوافق كتاب الله؟ شوف بنتكلم عن القران دي كل حاجه، الامتحان بالقران الكريم، الاختبار بالقران الكريم، السؤال بالقران الكريم، الجزاء بالقران الكريم. عملت ايه في القران الكريم؟ وعملت لما كل شيء قبل ما تخطو خطوه، قبل ما ترفع رجليك ورايح مشوار. اسال نفسك سؤالين، لانك ستسال هذين السؤالين في يوم من الايام حينما تقابل ربك. لما فعلت؟ لن ينجيك الا الاخلاص. كيف فعلت؟ لن ينجيك الا موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن عبيد جئنا الى هذه الارض مختبرين، ربنا يمتحننا، ربنا يختبرنا. ولذلك المنهج الصراط المستقيم هو القرآن الكريم. ولذلك قال الله تعالى: فإن حينما أهبط آدم وحواء إلى الأرض، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله قال هذا والله صادق سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي، والهدى هو القرآن، ذلك هدى الإسلام، من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن هو الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي وعده الله فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال معناه إثبات كمال الهداية، فهو النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن هذا النفي كمال صفة الضد كما يقال. فلا يضل، الذي لا يضل ضمنت له كمال الهداية، كما تقول في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفيها: اهدنا الصراط المستقيم. فلا يضل ولا يشقى، لا يشقى ضمنت له ماذا؟ كمال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. صدقوني، في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، والبركة هو الخير الثابت، الخير الثابت، الخير الدائم، أثبت لك ديمومة الخير وسداد هذا الخير. فيقول ومنه البركة، لأن الماء ثابت راح الدائم، الماء الدائم وقال بركة. فالبركة مادة التبارك من السبب والديمومة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا أردت البركة في الصحة، إذا أردت البركة في العمر، إذا أردت البركة في المال، إذا أردت البركة في الأولاد، إذا أردت البركة في كل شيء، فعليك بالقرآن الكريم تلاوة وعلما وعملا، تلاوة وعلما وعملا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مستحيل، لو ضل يبقى ما تشبعش الهوى. لو شقي واصيب بالشقاء في الدنيا او في الاخره يبقى قصر من اعمالكم جاءكم الضلال من اعتقادكم من اعتقاداتكم من اخلاقكم من اعمالكم يدخل عليكم الضلال كلا او جزءا ويدخل عليكم الشقاء كلا او جزءا. وازاي اذا نظرتم الى هذا المجتمع ما يحدث فيه الان بسببنا بمصائبنا بذنوبنا بل نحن نستحق اكثر من هذا. بعض الناس يقول لك الشعب المصري يستحق كده. لا يا حبيبي يستحق كده واكثر من كده لان الله هو الذي قال مش انا اللي قلت قلت بما كتبت ايديكم فدينا الباقي للسببيه بسبب ما كتبت ايديكم. اسمع ويعفو عن كثير يعني لو اخذتكم بما تستحقون ما ترك على ظهرها من دابه لذا احنا نستحق اكثر من كده. فاذا اردنا ان ندفع العقوبات عنا كيفيه دفع العقوبات ان ننظف قلوبنا ان نطهر اقوالنا ان نطهر جوارحنا ان نطهر مجتمعاتنا. يكون العلم العمل يشيع الخير. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. كل ده العبد رباني عبد قراني. كيف تكون ربانيا وقرانيا؟ اقرا القران ولا امد القران الكريم. لا تقل تنطبق القران وشريعه القران. اما انت ما وصلتش للسلطه وبتحارب شرع الله وبتحارب الناس خالف شرع الله بتخالف دين الله. لما بدأت اتعامل معك في الجارة بقول جاي وبندم اللي اتعاملت معاك. لو اتعاملت معاك في اي حتى لو اتعاملت معاك في المسجد لو عاملين جمعية دينية وتعاملنا مع بعضنا البعض ما بيتحكمش شرع الله. وانا رجل اقول عن تجربة حتى عن الجامعات الخيرية والجامعات الاسلامية اريد عنه فيها القائمون عليها والنخبة الإسلامية في بلاد الإسلام ومع ذلك هل يطبقون شرع الله فيما بينهم؟ من النادر أن تجد هذا. إن كان هذا حال النخبة فكيف إذا وصلوا إلى حكم هذه البلاد وحكم العباد ماذا يفعلون في الناس؟ مشكلتي أنني أريد أن أتكلم معكم بصدق ولا أريد أن أبذل رأسي في الرمال. لا نريد أن نسكن رؤوسنا في الرمال من أخطائنا من ذنوبنا تنزل علينا العقوبات وهذه العقوبات رحمة من عند الله. وإلا لو عاقبنا وحاسبنا بذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سلمنا الله معيشة ضنك. طبعا مش هشرح لكم المعيشة الضنك ما انتوا عايشينها. فالمعيشة الضنك المعيشة التي يحياها مسلمة هذا الزمان معيشة ده مش معيشة ضنك في الدنيا لا لا وفي القبر كذلك. ربك يسلم يعني الحمد لله من الممكن ان يطهرنا ربنا بذنوبنا يطهرنا بهذه العقوبات في الدنيا لكن في القبر قال تختلف اضلاعه يضمه القبر حتى تختلف اضلاعه معيشة ضنك ضيق ضيق شديد عليه في قلبيك وعليه في قبري. سلمنا الله واياكم ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتتك آياتنا مش معنى النسيان أنه حفظ القرآن ونسيت بعض آياته لا لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فإنه أشد تسلطا من البعير في عقولها أشد تسلطا من البعير من العقل العقال يعني الذي يربط به. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها النسيان بمعنى الصرف النسيان يأتي بمعنيين في القرآن علشان تفسر كلمة لو ما فهمتهاش صح هتفيد الظن برب العالمين. لأن الله عز وجل يقول إيه؟ يقول نسوا الله فنسيهم. يقول لك وربنا ينسى لعنة بالذات. طيب لماذا قال فنسيهم؟ لأن النسيان بمعنى الصرق، والصرق قد يكون النقر في الشيء لو صرقته عن ذهول فذلك هو النسيان، اللي هو النسيان المنسيب، النسيان الذهول عن الشيء. أجي أقول لك أنا هجيب لك كذا وأنت جيبه، لكن النسيان يبقى النسيان بمعنى الصرق، والصرق يكون بمعنى يجب إما عن ذهول وإما عن تذكر. أنا متذكر بس نسيت، يبقى تركت ما عملتش. ولهذا هو الذي يعاقب به الكافر ويعاقب به المسلم الذي يعلم الحكم ولا يعلم به. والله عز وجل يقول نسوا الله، هل نسوا الله نسيان ذهول؟ لا، نسوا الله بمعنى ايه؟ لم يعملوا باحكام الله، لم يطيعوا الله، لم يوحدوا عن علم وعن معرفه. لانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اقام عليهم الحجه الرساليه. فيقول سبحانه نسوا الله فنسيهم، يبقى نسيهم بمعنى ايه؟ تركهم في العذاب، لم ينسى الله عز وجل. ولذلك قال وما سمى ربك نسيا، لكن النسيان هنا بمعنى الطرد. قال كذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، مطلوب منا في هذه الايام الكريمه ان نقرا القران وان نتدبره وأن ندعو ربنا سبحانه وتعالى وأن نخلص لله عز وجل. فإذا رأى الله فينا إخلاصا وإذا رأى فينا توبة وأوبة وعودة إذا به سبحانه وتعالى لكرمه وتفضله وإحسانه سيرفع عنا مقته وغضبه. وأذكر لكم مقولة، بعض السلف جاءه الناس وسألوه وقالوا له ما لنا ندعو الله ولا يستجيب لدعائنا؟ بندعو ندعو الله ولا يستجيب لدعائنا، وده اللي يحدث عندك بسم الله ما شاء الله في هذه الايام. الدعاء في الوتر وفي التراويح كله بيدعو، الناس بتبكي والناس بتتذلل ولا يستجاب لدعائها. ومن ضمن الادعيه برضه سمعت بعض أئمة يدعون على الجيش المصري في أوطار قضائهم، لأن الشباب تعيط. هذا الجيش المصري الذي تدعون ربكم أن يسحقه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يأخذه كما أخذ فرعون وجنوده، ما الذي سيبقى بعد ذلك؟ لن يبقى لا دين ولا دنيا. تفكرين الجيش المصري ده إذا تحقق في دعائكم ما الذي سيترتب على ذلك أيها الحولة؟ اللي بدي عزيز المصر خائن، خائن خيانة عظمى حتى وإن كانت هناك أخطاء. يعني أنا لا أبرئ أحدا، ممكن يكون في أخطاء في قيادات الجيش أو شيء من هذا القبيل، هذه أشياء لا تعنيني، لكن إياكم أن تدعوا على الجيش المصري. الدعاء على جيش هذه البلاد خيانة عظمى. حينما يتصدر الانسان امام للتراويح ويدعو وسمعت ذلك بنفسي في مسجدين في الليلتين السابقتين بيدعو ان ياخذ الله هذا الفرعون وجنوده وجنوده، وجعل رئيس الجيش فرعون، يعني كفروه، والجيوش بنود فرعون التي ستهلك في ماء البحر الاحمر. معاذ الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الفتنه دي؟ ما هذه الفتنه؟ ما هذه الفتنة التي أوتيناها؟ ويدعون أدعية عجيبة بندي على بعض، وتذكرت قول الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بقى في طائفه من الطائفتين ستهلك، لانه ابتدوا على الظالمين وابتدوا على كذا. احمدوا ربك سبحانه، من اهل شعب واحد ومعظمنا مسلمون. ادعو الله عز وجل ان يهدينا وان ياخذ المواطنين الى الحق. ادعو الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا هذه المعارف. والله المستفيد الرابح فيها اعداء الاسلام واعداء هذه الامه، الرابح هو الرابض على الحدود اسرائيل ومن عاونها. هؤلاء هم الرابحون من هذه المعركه، معارك يقصف فيها قتل من الجانبين، القاتل والمقتول منا، القاتل والمقتول جزء منا. لماذا يقتل الاب اخاه؟ لماذا يمسك هذا السلاح ضد هذا؟ من اجل كرسي. ما قيمه هذه الكراسي؟ اذا قتل المسلم المسلمه، واذا قتل بعضنا بعضا، كيف سنعيش فيما بعد ذلك؟ حتى ولو وصلت الطائفه الفلانيه للحكم او الطائفه العلمانيه للحكم، بعد كده كيف سيعيش بعضنا مع بعض؟ اننا ابناء وطن واحد، ومعظمنا ابناء ديانه واحده هي الاسلام الذي نفخر ان ننتسب اليه. ولكن هل الاسلام يفخر باننا ننسب اليه؟ هذه الاشكاليه. يقولون لبعض السلف اننا ندعو الله ولا يستجيب لدعائنا، بندعي ربنا وربنا لا يستجيب. فاجاب عرفه قال عرفتم الله فلم تطيعوه، قراتم القران فلم تعملوا باحكامه، زعمتم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوا سنته، عرفتم ان الشيطان عدوكم واطعتموه، عرفتم ان الموت حق ولم تعدوا الزاد للقاء الله، عرفتم ان الجنه حق وامنتم بها ولم تعملوا لها، عرفتم ان النار حق ولم تفروا منها، عرفتم عيوبكم ولكنكم انشغلتم بعيوب الناس وتركتم اصلاح عيوبكم، اكلتم من رزق الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا شكر نعمه الله عز وجل عليكم، فارى ان هذا هو العائق بينكم وبين قبول الدعاء. فالدعاء هذا سلاح المؤمن، ولكن هذا السلاح لا بد له من اسباب حتى يرفع. هل يقبل الدعاء من عقل والديه؟ هل يقبل الدعاء من اكل مال حرام؟ هل يقبل الدعاء من انسان يعامل جاره معامله سيئه؟ هل يقبل الدعاء من ظالم؟ هل يقبل الدعاء من باغ؟ هل يقبل الدعاء من مراهن؟ عذبوا ذنوبكم، عددوا أعمالكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم دنيا وغدا آخرة. تعمل للحظتك هذه وتوقع أنك قد تموت بعد ساعة. أعد نفسك للقاء الله كل يوم، ودائما نذكر بقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى ايضا ماذا؟ والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني انت لما تنام الروح بتطلع الروح، بس توفي اصغر من زي توفي الموت، اقل منه. وده سر مساله الرؤى والاحلام. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ما تنزلش فتقبض، ويرسل الاخرى التي شاء لها ان تعيش اياما الى اجل مسمى. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يتاول هذه الايه فيقول اذا جاء للنوم، يقول باسمك اللهم ربي، لما يضع خده كده على المخده يقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. قولها كده بس تمثل الكلام، تمثله. احنا عايزين لما نقرا القران نتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات وليذكر أولو الألباب. فأنت تتدبر هذا الكلام، الدعاء يتدبر باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك يا ربي أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي عن عندك فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تصور لو أنت الاثنين بتقول الكلام ده وأنت متدبره ومتوقع إن هذه الروح اللي هتطلع مجرد ما تروح في النوم والروح ثلاثة ممكن ما تنزلش تاني، يبقى ده آخر عهدك بالدنيا، سواء بقى نايم بالليل أو نايم بالنهار في القيلولة أي وقت رجعت الروح، انت وانت الاثنين كده بتسلم امرك ليا، ممكن الروح ما ترجعش تاني. طب قفلت حساباتك كويس؟ هل قفلت حساباتك كويس؟ احسب ده. يعني ممكن الانسان منا لما يتدبر يا قبل ما انام لا ده انا ظلمت فلان اجري الساعه 2 بالليل ولا حاجه خبط عليه ابوس راسك سامحني لان انا هنام دلوقتي ممكن روحي تقبض. واحد جيت عنده ليه عندك فلوس؟ واحد شتمته، واحد سببته، واحد فعلت معه شيئا، واحد اغتبته، لازم تقفل حساباتك لحظه بلحظه وساعه بساعه ويوم بيوم، تعمل لنفسك حساب ختامي مش حاطط سنه زي الشركات ما انتش ضامن، اعمل الحساب الختامي يوميا، اعمل الحساب عشان تتوب الى الله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندعو بدعاء اسمه سيد الاستغفار، يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، يتوسل الى الله بربوبيته ثم بالوهيته واسمائه الحسنى باسمك، يقول اللهم انت ربي ربوبيته لا اله الا انت، الوهيته خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك. شوف الادب ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقول ايه؟ وانا على عهدك ووعدك 100% الامور مستقره، لانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ما استطعت، لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك، عشان ما تبقاش كذاب ما استطعت. بعد كده تتذكر بس انا اخطات كتير وكده، اعوذ بك من شر ما صنعت، بعدها ابوء لك اقر لك واعترف، ابوء لك بنعمتك علي، كان المفروض يقول وابوء بالشكر، ابوء بنعم، نعم اقر بها، يبقى المفروض النعم دي ايه؟ كيف اقابلها؟ اقابلها لماذا؟ بالشكر. قال ابوء لك بنعمتك علي وابوء بايه؟ بذنبي، يبقى مش بشكري، يبقى انا قابلت النعم بالذنوب، ولذلك قلنا احنا نستحق اكثر من كده، وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الناس إنكم في أيام عظيمة، لا تجعلوا ظروف البلاد في هذه الأيام، لا تجعلوا هذه الظروف تأخذكم من أوقات عباداتكم، من أوقات تفرغكم لقراءة القرآن وتلاوته. فلو انصلح حالنا كأفراد لانصلح حال المجتمع، ولو انصلح حال المجتمع لمكن الله لهذه الأمة. مشكلة شبابنا المتهور الذي لم يفقه كتاب ربه أنه يريد أن يقتنف، يقتنف التمكين، هذا خطأ جسيم. التمكين ده جيدة مكافأة من عند الله للأمة الربانية التي عبدت ربها سبحانه وتعالى وكانت على مستوى المكافأة. تصور كده لما يكون مثلا واحد عمل مكافأة للشباب وقال لهم اللي يحفظ القرآن هديله مكافأة كذا، دعا يحفظ عشان ياخد المكافأة أو دعا حضرتك، جا واحد تاني موقف شوية ما عادش يحفظ ولا حاجة وجاي يجري عايز يخطف مني المكافأة، عاوز يخطف المكافأة، طرح سبب المكافأة ويجري عشان ياخد المكافأة، هذا يكون أضل من حمار أهله كما كان يقول السلف. هذا إنسان جاهل تريد أن تقتنص المكافأة، المكافأة لا تقتنص، لا تؤخذ غلابة، سيبك من كلمة ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذه الأمور ليست مع الله عز وجل، قد تكون مع البشر، لكن التمكين من عند الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلفت، لا يستخلفنهم هو وأقسم واللام الموافقة للقسم والنون المؤكدة، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. الاستخلاف من عند الله يأتي كجائزة، يأتي كمكافأة، يأتي كوعد كدخول الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. تقدر تاخد انت الجنة من غير الإيمان والعمل الصالح؟ يستحيل. كذلك لا تستطيع. ولذلك بقالكم كم سنة بعض الجماعات عدت 80 سنة تسعى للتمكين ولا تستطيع أن تأخذها لأنها صارت في غير الطريق الذي يمهد للوصول إلى المكافأة الربانية، وإنما سلكتم غير السبيل. الطريق ليس من ها هنا. بعثت أصوات المصلحين، بعثت أصوات العلماء العاملين، ليس الطريق سما. وأصررتم على أن تسلكوا هذه السبل فماذا كانت النتيجة؟ أحيانا يسلك الإنسان سبيلا ويظن أن هذا في السبيل، هذا السبيل في آخره جنة، جنة الرضوان، فإذا به قد ذهب إلى المجزر الآلي وهو لا يدري، وقد أوصل من معه يقدم قومه يوم القيامة فأورده الله. سلمنا الله وإياكم. يا إخوانا لن يغني عنكم من الله فتاوى مسكين أو كلام خطباء مستعين، لن يغني عنكم إلا القرآن الكريم والسنة المطهرة وفقههما والعمل بهما وتمسكوا بآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أعلم أن أزمنة في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام حتى اسم السلفية نطخ، وأصبحت كلمة السلفية كلمة حينما تأتي في سمع كثير من المسلمين في هذا الزمان أصبحوا ينكروا من كلمة السلفية، لأننا ظلمنا السلف وظلمنا السلفية. ليست هذه السلفية، وقد سميتها قديما إخوانية متخلفة أو سلفية متأخونة، ولم يكون الكلام في هذه الأمور بالتفصيل في هذه الأيام، ولكن سيكون لذلك محاضرات إن شاء الله لتبيين هذا الدخن، وكيف دخل في أمة الإسلام، وكيف اضطرفت الأمة إلى فرق شتى. نسأل الله أن يعيدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم وكل المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم اجعلنا معتصمين بك، اللهم اجعلنا معتصمين بك وحدك لا شريك لك، اللهم اجعلنا معتصمين بك وحدك لا شريك لك، اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجعل الدائرة على أعداء الأمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به.